إذا أكل المرء أو شرب وهو صائم صوم نافلة أو تطوع ناسية فهل يبطل الصيام أو كيف يكون الأمر؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الصائم إذا أكل ناسيا فإن صومه صحيح سواء كان فرضا أو نفلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق على صحته. وهذا من تشريع الله ونعمته سبحانه وتعالى. والصائم بشر يعرف له النسيان، فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح سواء كان فرضا أو نفلا، والحمد لله. وعليه ثم صومه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.